إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وأحسنوا الظن بالله، ومن أحسن الظن فليحسن العمل. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحًا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عباد الله، اعلموا أن أنفع الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، أيها الإخوة في الله، كان أبو طالب نصيراً للإسلام والمسلمين بحاله وماله، ودخل في الشعب 3 سنين لأجل الإسلام ولأجل الرسول، حتى أكل الجلود ودافع بشعره ومدح التوحيد، وقدم للإسلام ما لم يقدمه أكثر المنتسبين للإسلام اليوم من كبار وصغار وخاصة وعامة، ومع ذلك أضله الله، وهو من أهل الشقاوة، وهو خالد مخلد في النار. وبالمقابل، كان أبو سفيان عدواً للإسلام والمسلمين بحاله وماله وكل ما يستطيع، في بدر وأحد والأحزاب والخندق والسرايا والكتائب، لم يدخر شيئاً من حرب الإسلام والمسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم إلا فعله، ومع ذلك هداه الله، وهو من أهل السعادة. سبحان الله، أبو طالب نصير الإسلام والمسلمين أضله الله، وأبو سفيان رضي الله عنه كان عدوا للإسلام والمسلمين وهداه الله. نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأبي طالب ويستغفر له، قال: ما لم أنهى عنه، فنزل النهي: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء بقدرته، وهو أعلم بالمهتدين بعلمه. العلم والقدرة، يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وبالمقابل، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن أبا سفيان ويدعو عليه بعد أحد وما حصل فيها، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. أيها الإخوة، إنها علم الله وقدرته، هذان الاسمان وهاتان الصفتان، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: لأجلهما خلق العالم العلوي والسفلي، وبهما انتظم الخلق والأمر والقدر والشرع والأمر والنهي والوعد والوعيد والدنيا والآخرة، علمه وقدرته. وقد كرر الله في القرآن كثيراً قوله: إن الله بكل شيء عليم، وقوله: إن الله على كل شيء قدير. وقال جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نستخيرك بعلمك، ونستقدرك بقدرتك، ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. فإنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. لا إله إلا الله، تعالى كبرياء الله، وتعالت عظمة الله، وتعالى جده، وتبارك اسمه العليم القدير في الخلق وفي الشرع، كل شيء على نظام. فهمت أو لم تفهم؟ وإن تعجبوا فاعجبوا من أهل الأهواء، ضاقت صدورهم من هذه المسألة. أتدرون؟ الرافضة يترضون على أبي طالب ويلعنون أبا سفيان ورب الكعبة، وكل أهل الأهواء روافض لأنهم يرفضون الحق. ولا تجد أحدا في قلبه هوى إلا في قلبه غل على أبي سفيان وذريته، وأيضا في قلبه حزازة على إضلال أبي طالب. قال اللالكائي في مقدمة كتابه كلمة معبرة، قال: عن أهل الأهواء يريدون أن يشاركوا الله في تدبير مملكته، ما من صاحب هوى إلا وهو يريد أن يشارك الله في تدبير مملكته، وأن يدخل بينه وبين عباده، وكأنه عنده من العلم ما ليس عند الله، أو عنده من القدرة ما ليست عند الله، تعالى الله في عليائه. حتى قالوا: نحن أحق بالملك منه، وحتى قالوا: أبشر يهدوننا، وحتى قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. الروافض يلعنون أبا سفيان ويسمون أهل التوحيد السفيانية، السفيانيون، ويترضون على أبي طالب، وألفوا المجلدات في إيمانه، وكذلك كثير من أهل الأهواء من المتصوفة وغيرهم، ضاقت صدورهم أن يهدي الله هذا ويضل هذا. لا والله، لا والله، لا يسلموا ولا يدخل الإسلام حتى يسلموا، وحتى يستسلموا، وحتى لا يحاول أحد أن يشارك الله في تدبير مملكته. الإسلام هو أن تسلم كل شيء لله، وليس في يدك شيء، ولكن بقلبك سلم الأمر لله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بعدله وبقدرته جل وعلا. وانظر في نفسك، فإن الذي هداك في طرفة عين قادر أن يضلك في طرفة عين، وهو أعلم بك من نفسك، وأعلم بدخائلك من نفسك، يعلم السر وأخفى. فليس لك قدرة إلا أن تقول: يا ربي سلم سلم، وإلا أن تخضع لله ولجبروته ولعلمه فيك وقدرته فيك، وتسلم الأمر له، وأيضا وأن تتسبب في الهداية بترك الكبر. يا إخوتا، الكبر عدو الهداية. ما الذي تسبب في إضلال أبي طالب؟ أليس الكبر؟ أليس الكبر على الحق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، ورسول الله من رآه فقط عرف أنه على الحق، ما ترك شيئا من الأسباب إلا تسبب في عمه حتى وروحه تخرج. يا عم، يا عم، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم، وتكبر على الحق. حتى لو نصر الإسلام والمسلمين، تكبر على الحق. الكبر أيها الإخوة آفة الهداية. إن جاء، والكبر ليس الكبر على الخلق فقط، الكبر الأكبر الكبر على الحق. جاءتك موعظة، جاءتك نصيحة، جاءتك آية تخالف هواك، حديث، فتوى من أهل العلم الصادقين، احذر أن تتكبر على الحق، فإن هذا سبب الزيغة ورب الكعبة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخضع للحق حتى لو عجزت عنه، لا تتكبر عليه. ما أضل الناس كالكبر، وما أضل الناس كالناس. أبو طالب أضله الناس، كان يقول: والله لا يسب بها أبنائي من بعدي، أني تركت ملة أبي، والله لا يقول الناس كذا وكذا، والله لولا أن يقول الناس جزع أبو طالب عند موته لأقررت بها عينك يا ابن أخي. الناس الناس الناس حتى خلد في النار. ماذا ينفعك الناس؟ هل أهلك الناس إلا الناس؟ بشر مثلك من تراب، أولهم نطفة مذرة، وآخرهم جيفة قذرة، وبين جنوبهم يحملون البول والعذرة. تضع لهم هذا القدر كله حتى تهلك؟ ما الناس؟ إن أعانوك على ما خلقت لأجله فنعماهم، وإن كنت تعبدهم من دون الله فبؤسا لك، ولن ينفعوك طرفة عين. قال تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، والله لن يحملوا من حملك مثقال ذرة ولو كان ذا قربة، ولو كان ابنك الذي خرج من صلبك. فلما الناس؟ واعلموا أن الله شكور، كما أنه عليم وقدير فهو شكور. واعلموا أن ربي على صراط مستقيم، إن الله جل جلاله كامل، ليس كملوك الدنيا الذين تتقلب أمزجتهم وأهواءهم ولا يمكن التنبؤ بما يفعلون. لا، ربي على صراط مستقيم، ملك الملوك جل وعلا. إن كان ضميرك طاهرا وقلبك خاشعا ونفسك متواضعة وأنت معتصم بالله غير مستغن عنه طرفة عين، لن يخذلك أبدا، لن يخذلك أبدا أبدا، إن ربي على صراط مستقيم. فأسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بربك، وأما غير ذلك فوالذي نفسي بيده، إن الذي هداك في طرفة عين قادر أن يضلك وأن يزيغك في أدنى من طرفة عين بعلمه وقدرته، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأخبث المتكبرين من أراد أن يدخل بين الله وبين عباده، أو يتألى على الله، أو هذا يستاهل وهذا ما يستاهل، أو هذا كذا وهذا كذا، أو كيف يكون الحق عند هذا، أو كيف يهتدي هذا ويضل هذا، أو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اللهم بعلمك وقدرتك نسألك أن تهدينا ولا تضلنا. اللهم ليس لنا من القدرة مثقال ذرة، اللهم ليس لنا من القدرة على هداية أنفسنا أو الثبات على الصراط المستقيم مثقال ذرة، اللهم ليس لنا من القدرة مثقال ذرة، أنت أعلم بنا وأقدر علينا. اللهم لا نستغني عنك طرفة عين، ونعتصم بك وبحبلك. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا ثباتا على الصراط، اللهم زدنا اعتصاما بك، اللهم زدنا اعتصاما بك واستغناء بك يا رب العالمين. اللهم إنا نستخيرك بعلمك ونستقدرك بقدرتك، ونسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم خير لنا ما لا نختار لأنفسنا في ديننا ودنيانا، اللهم خير لنا ما لا نختار لأنفسنا، والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال في الشرع والقدر: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا وتوبوا إليه، والهجوا له بالتضرع والتواضع والابتهال والإلحاح، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، أحسنوا الظن بربكم وأسيئوا الظن بأنفسكم، واخضعوا لله، واعلموا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. عباد الله، وكما أن من أعظم صفات الله العليم القدير، فإن الله يحب من عباده، بل أحبهم إليه، العليم القدير. فإذا كان العبد عليما قادرا عازما يعلم ويعمل قدر ما يستطيع، فهو أحب العباد إلى الله. قال تعالى: واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي العلم والقدرة، أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. يا عباد الله، أفضل ما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به قوام الفرد والأمة أن يكون بعلم وبقدرة. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون علم، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وإذا كان أهل الخير عندهم علم وليس عندهم قدرة، غلبهم الشر. فإذا كان علم وقدرة فنعمة. وأفضل المجاهدين من كان عنده علم وقدرة، وأفضل العباد من كان عنده علم وقدرة وعمل وهمة وعزم، وأفضل الدعاء إلى الله كذلك. فيا عباد الله، تعلموا واعملوا قدر ما تستطيعون، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. كونوا من أولي الأيدي والأبصار، كونوا من أولي الأيدي والأبصار. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز التوحيد وأهله، وأذل الشرك وأهله، والبدعة وأهلها يا رب العالمين. اللهم أبرم لنا في هذه البلاد خاصة، ولأمة محمد عامة، أمرا رشيدا يعز فيه أهل التوحيد والسنة، ويذل فيه أهل الشرك والبدعة، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أقم ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المرابطين في الحدود الجنوبية يا رب العالمين، أمام الروافض الملعونة يا حي يا قيوم، ومن وراءهم من الفرس والروم. اللهم اجعل الدائرة لأهل التوحيد، واجعل العاقبة لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يستهدفون ديننا ومقدساتنا وحرماتنا وما نحن عليه من الحق. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أنجي المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين الموحدين في كل مكان. اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين، يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم نحمدك على الغيث، اللهم لا غنى بنا عن بركتك وعن رحمتك. اللهم زدنا من الغيث المبارك، اللهم زدنا من الغيث المبارك. اللهم أغث قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم أنزل مع الغيث البركة، اللهم أنزل مع الغيث البركة، اللهم أنزل مع الغيث البركة. اللهم أغني أهل الزرع، وأغني أهل الضرع، وأغني المسلمين يا رب العالمين، جعله قوة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،